بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الحديث من شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله، مع القراءة من شرحه فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى الباب 28 وبعد 100 من أبواب كتاب الحج. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب تقصير المتمتع بعد العمرة. قال: حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال قال أخبرني كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحلوا ويحلقوا أو يقصروا. يمكن قرأنا هذا الحديث المرة الماضية. نعم. نعم. فهو يعني الباب باب تقصير المتمتع بعد العمرة. قال: أي عند الإحلال منها، عندما يتحلل المتمتع، والمتمتع كما عرفنا يعني هو الذي يؤدي عمرة أولا ثم يتحلل منها ويبقى حلالا في مكة ثم يحرم بالحج من مكة. ف يعني ذكر هنا هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما: لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام مكة أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة، أن يسعوا بين الصفا والمروة ثم يحلوا، يتحللوا من الإحرام. قال: ويحلقوا أو يقصروا. هنا الشاهد يعني قال فيه التخيير بين الحلق والتقصير للمتمتع. النبي عليه الصلاة والسلام خيرهم، يعني قال إيه: ويحلقوا أو يقصروا. قال: وهو على التفصيل الذي قدمناه، إن كان بحيث يطلع شعره فالأولى له الحلق، وإلا فالتقصير ليقع له الحلق في الحج، والله أعلم. يعني هذا هو الإيه المستحب والمفضل. إذا كانت الفترة بين العمرة والحج طويلة تكفي لخروج الشعر، لأن يعني التمتع يعني بيبدأ من بداية أشهر الحج اللي هي شوال وذو القعدة وذو الحج. فيمكن أن الإنسان مثلا يؤدي عمرة في شوال ويتحلل منها ويظل جالسا في مكة لغاية اليوم الثامن من ذي الحجة يحرم بالحج فيكون متمتعا. فالذي أدى عمرة في شوال أو في أوائل ذي القعدة أو كذا، جزاكم الله خيرا والله شكرا لله. فالذي يؤدي العمرة مثلا في شوال أو في أوائل ذي القعدة، يعني فإنه سيكون هناك وقت كاف لنبات الشعر، فيكون الأفضل له أن يحلق في العمرة ويحلق مرة ثانية في الحج. لكن إذا يعني مثل ما كان من الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني وصلوا مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة، فكان عليهم يعني أن يؤدوا العمرة في اليوم الرابع وبعدين يتحللوا منها وبعدين في اليوم الثامن يحرمون بالحج. فكان بين الحج والعمرة يعني 4 أيام أو حتى أقل يعني من 4 أيام، اليوم الرابع فيه العمرة. فكان هذا الوقت لا يكفي لنبات الشعر، فلذلك يعني قصروا في العمرة وبعدين حلقوا في الحج، فيكون هذا أفضل يعني. إيش يسوي إذا كان أصلع؟ بس يمر الموسى، يعني الفقهاء قالوا من لم يكن له شعر بس يمر الموسى على رأسه، ويعني يحصل له التحلل بهذا إن شاء الله. قال: باب الزيارة يوم النحر. باب الزيارة يوم النحر، والزيارة هنا المقصود بها طواف الإفاضة، يقال له طواف الإفاضة ويقال له طواف الزيارة أو طواف الركن، طواف الحج. قال: وقال أبو الزبير عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم: أخر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة إلى الليل. قال: ويذكر عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام منا، كان يزور البيت أيام منا. هذا يعني أثر إيه؟ معلق يذكر لو بصيغة التمرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام منا، يعني أنه في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر في أيام منا، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يذهب في النهار إلى مكة يزور البيت، يعني يطوف بالبيت ويرجع مرة ثانية إلى منى، يعني أثناء إقامة الحجاج في منى، فكان النبي عليه الصلاة والسلام ينزل إلى مكة ويرجع مرة أخرى إلى إيه؟ إلى منى، ينزل إلى مكة ليزور البيت ليطوف بالبيت. قال: وقال لنا أبو نعيم، هذا معلق أيضا بس صيغة الإيه؟ الجزم، يعني اللي هو ما يقول قال يقول صيغة جزم اللي هو فعل المبني للمعلوم، أما يقول يعني يذكر ويروى يبقى هذا إيه؟ المبني للمجهول، يسمى صيغة التمريض. قال: وقال لنا أبو نعيم حدثنا سفيان، بس طبعا لما يقول قال إذا كان يعني إذا كان أحد شيوخه فيكون متصلا، يعني أما إذا كان من غير شيوخه يكون معلق. قال: وقال لنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طاف طوافا واحدا ثم يقيل ثم يأتي منا، يعني يوم النحر، ورفعه عبد الرزاق قال أخبرنا عبيد الله. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها حائض. قال: حابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاضت يوم النحر. قال: اخرجوا. قال: ويذكر عن القاسم وعروة والأسود عن عائشة رضي الله عنها أفاضت صفية يوم النحر. طيب يعني طافت إيه؟ طواف الإفاضة يوم النحر، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني خشي أنها تكون لم تطف طواف الإفاضة بعد وهي كانت قد حاضت، فكان سيؤدي هذا إلى انتظارها إلى أن تطهر حتى تطوف طواف الإفاضة، فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام إنها يعني أفاضت يوم النحر، يعني طافت طواف الإفاضة يوم النحر، فبالتالي يعني هي كانت حائضا، الكلام هذا في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، يعني كانت حائضا فهي لم تطف طواف الوداع بسبب الحيض، فالحائض يسقط عنها طواف الوداع، لا يضر يعني إذا لم تطف للوداع يسقط عنها، فالنبي عليه الصلاة والسلام خشي أنها تكون يعني لم تطف للإفاضة بعد، لكن لما أخبروها أنها طافت للإفاضة فانصرف النبي عليه الصلاة والسلام وسقط عنها طواف الوداع. طيب هذا الباب باب الزيارة يوم النحر. قال: أي زيارة الحاج البيت للطواف به، وهو طواف الإفاضة، ويسمى أيضا طواف الصدر وطواف الركن، هذه أسماءه يعني، ويسمى أيضا طواف الزيارة وطواف الحج، كلها أسماء له. وقال أبو الزبير إلى آخره. قال: وصله أبو داود والترمذي وأحمد، هذا المعلق اللي هو بصيغة قال، وصله أبو داود والترمذي وأحمد من طريق سفيان وهو الثوري عن أبي الزبير به. قال ابن القطان الفاسي: هذا الحديث مخالف لما رواه ابن عمر وجابر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف يوم النحر نهارا. انتهى. يعني تلاحظون هنا عندنا إيه؟ عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف بالليل، قال أخر الزيارة إلى الليل. وابن عمر وجابر قالوا إنه طاف يوم النحر نهارا، قالوا إنه طاف يوم النحر نهارا. طيب هنا كيف الجمع بينهما؟ قال فكأن البخاري عقب هذا بطريق أبي حسان ليجمع بين الأحاديث بذلك، فيحمل حديث جابر وابن عمر رضي الله عنهم على اليوم الأول، وحديث ابن عباس هذا على بقية الأيام. إذا تلاحظون هنا إيه الإمام البخاري رح أورد يعني بعد ما ذكر ما يفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف ليلا، فأورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يزور البيت أيام منا. يعني إذا النبي عليه الصلاة والسلام أيام منا لم يكتفي بطواف واحد اللي هو طواف الإفاضة اللي هو طواف الركن في الحج، بل طاف تطوعا، يعني كان ينزل إلى مكة ويطوف تطوعا في أيام منا، يعني في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر. فإذا يعني يكون ورد في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف بالليل، وفي بعضها أنه طاف طواف الإفاضة بالنهار. فإذا يمكن إيه أن يجمع بين هذه الأحاديث بأنه عليه الصلاة والسلام طاف أكثر من إيه من مرة، يعني طاف طواف الإفاضة وكان ينزل إلى مكة ليطوف تطوعا. فإذا يحمل هذا على أن طوافه يوم النحر يعني ورد أنه كان نهارا، فالطواف الذي كان ليلا يعني يحمل على أنه طواف آخر ليس هو طواف يوم النحر، لأنه أكثر من إيه من طواف. قال ويذكر عن أبي حسان عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام منا. هذا الأثر المعلق بصيغة التمريض قال إيه وصله الطبراني من طريق قتادة عنه. وقال ابن المديني في العلل روى قتادة حديثا غريبا لا نحفظه عن أحد من أصحاب قتادة إلا من حديث هشام، فنسخته من كتاب ابنه معاذ بن هشام ولم أسمعه منه. عن أبيه عن قتادة قال حدثني أبو حسان عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت كل ليلة ما أقام بمنا، كان يزور البيت كل ليلة ما أقام بمنا. فهنا الإمام علي بن المديني رحمه الله وهو من شيوخ الإمام البخاري وكان من أئمة العلل ذكر إسناده في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت كل ليلة ما أقام بمنا. قال وقال الأثرم قلت لأحمد تحفظ عن قتادة؟ فذكر هذا الحديث، يعني قال هل تحفظ عن قتادة حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يزور البيت أيام منا؟ فقال كتبوه من كتاب معاذ اللي هو معاذ بن هشام اللي هو. قال قلت فإن هنا إنسانا يزعم أنه سمعه من معاذ فأنكر ذلك. يعني قال ما في أحد سمعه من معاذ بن هشام، يعني إنما إيه الناس كانوا يكتبونه من كتاب لم يسمعوه منه. قال وأشار الأثرم بذلك إلى إبراهيم بن محمد بن عرعرة فإن من طريقه أخرجه الطبراني بهذا الإسناد. شو سبحان الله حفظ أئمة العلل يعني للأحاديث، يعرفون هذا الحديث سمعوه وهذا الحديث كتبوه وهذا ما يجي واحد يقول أن سمعت هذا الحديث، هو الإمام أحمد يعرف هذا الحديث ما في أحد سمعه من معاذ، كلهم كتبوه من كتاب معاذ بن فينكر هذا يقول ما سمعه. قال وأبو حسان اسمه مسلم بن عبد الله قد أخرج له مسلم حديثا غير هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما وليس هو من شرط البخاري. قال ولرواية أبي حسان هذه شاهد مرسل أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عيينة قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفيض كل ليلة. الرواية الأولى يعني ما فيها يعني كلام يسير، يعني أنه سمعه ولا كتبه ولا كذا، فيوجد إيه إسناد آخر هو شاهد لها أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفيض كل ليلة يعني في ليالي منن كان ينزل إلى مكة يعني. فهذا معناه أن أيام الإقامة بمنن لا مانع من الخروج يعني، المطلوب أن يعني القدر الواجب أنه يقضي نصف الليل في منن، أما إذا خرج نهارا أو خرج في النصف الأول من الليل ورجع فلا حرج في ذلك يعني. قال: وقال لنا أبو نعيم إلى آخره، ثم قال رفعه عبد الرزاق يعني إلى أن قال: ويذكر أو يذكر أي ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. قال: وفيه التنصيص على الرجوع إلى منن بعد القيلولة في يوم النحر، ومقتضاه أن يكون خرج منها إلى مكة لأجل الطواف قبل ذلك، على أساس يعني النقاش هنا متى طاف النبي عليه الصلاة والسلام يوم النحر، هل طاف نهارا أو ليلا. فقال: عندنا أحاديث يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني طاف يوم النحر في مكة ثم قال بها يعني نام نومة القيلولة في مكة، وبعدين رجع إلى إيه؟ إلى منن. فهذا معناه أنه رجع إلى منن بعد القيلولة، يبقى مقتضاه إيه؟ أنه طاف نهارا. وذكر حديث عائشة رضي الله عنها: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضنا يوم النحر، أي طفنا طواف الإفاضة. وفيه قصة صفية رضي الله عنها، وسيأتي الكلام عنها بعد ذلك. قال: ويذكر عن القاسم وعروة والأسود عن عائشة رضي الله عنها أفاضت صفية يوم النحر، قال: وغرضه بهذا أن أبا سلمة لم ينفرد عن عائشة بذلك، يعني بعد ما ذكر إسنادا متصلا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن اللي هو أبوه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فأبو سلمة بن عبد الرحمن روى عن عائشة رضي الله عنه أنهم أن صفية أفاضت يوم النحر، ثم ذكر أسانيد معلقة تفيد أن أبا سلمة بن عبد الرحمن ليس هو الذي انفرد يعني عن عائشة، ليس منفردا عن عائشة رضي الله عنها. فقال: يذكر عن القاسم وعروة والأسود عن عائشة رضي الله عنها نفس الشيء، أفاضت صفية يوم النحر رضي الله عنها. وذكر إسنادا عند مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نتخوف أن تحيض صفية قبل أن تفيض، يعني السبب أنها إيه؟ أفاضت مبكرا، أنه كانوا يتوقعون أن يأتيها الحيض، فلذلك حرصت على أن تطوف للإفاضة مبكرا. فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحابستنا صفية؟ قلنا: قد أفاضت. قال: فلا إذن، يعني إذن لن تحبسنا عن الإيه؟ عن الانصراف يعني والرجوع بعد الحج. نعم. وفي طريق آخر أن صفية حاضت بمنن وكانت قد أفاضت، حاضت في منى وكانت قد طافت للإفاضة بمكة وبعدين رجعت إلى منى. فنعم. وذكر يعني بعض الأسانيد الأخرى لهذا الحديث. الباب الذي بعده: قال: باب إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيا أو جاهلا. قال: إذا رمى بعدما أمسى، حكم الرمي مساء، وهنا يعني الفقهاء اختلفوا في الرمي مساء، هل يجوز الرمي مساء أو أن وقت الرمي ينتهي بغروب الشمس. فعندنا أحاديث يعني سيأتينا هنا في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل: رميت بعدما أمسيت؟ قال: افعل ولا حرج. لكن جمهور الفقهاء الذين قالوا لا يجوز الرمي مساء قالوا أمسيت هنا، يعني قالوا لا يجوز الرمي بعد المغرب، يعني قالوا أمسيت معناها في النصف الثاني من النهار، يعني النصف الثاني من النهار يسمى مساء، يعني لو بعد العصر يسمى مساء أو حتى بعد الزوال يسمى مساء. فقالوا رميت بعدما أمسيت يعني يمكن أنه قبل الغروب، ليس بالضرورة أنه أمسى يعني بمعنى أنه بعد الغروب. هناك نقاش يعني سيذكره في الحقيقة، يعني لأنه ورد هنا أن الرجل لما سأل انه سأل النبي عليه الصلاة والسلام يوم النحر، انه في يعني في يوم النحر يقول رميت بعدما امسيت، فالظاهر هنا انه ايه، انه كان يسأله في نهار يوم النحر ويقول رميت بعدما امسيت، فمعناه كيف انه هو رمى بعدما امسى وهم ما زالوا يعني في يوم النحر، مش ان هم فرمي يعني هو الرمي اول رمية اللي هي رمية يوم النحر، فهو يقول رميت بعدما امسيت، فمعناها انه يقصد ايه في النهار يعني مش انه غربت الشمس. لكن الرأي الاخر قالوا بعدما امسيت تحتمل يعني بعد الغروب، واخذوا منه جواز الرمي ليلا. قال او حلق قبل ان يذبح، لان الترتيب هو ان يوم 10 ذي الحجة اللي هو يوم النحر ترتيب الاعمال في هذا اليوم، اول شيء الترتيب المفضل يعني المستحب الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام انه رمى جمرة العقبة بسبع حصيات، وبعدين ذبح الهدي رقم 2، ثم رقم 3 حلق شعره، ثم ذهب الى مكة فطاف للإفاضة، ثم سعى بين الصفا والمروة. فهذا الترتيب المفضل لهذه الاعمال، انه الرمي ثم ذبح الهدي ثم حلق الرأس ثم طواف الإفاضة ثم السعي. فهنا قال أو حلق قبل أن يذبح ناسيا أو جاهلا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج، لأنه سئل أسئلة كثيرة صلى الله عليه وسلم كل تشكيلة الأعمال يعني اللي قدم وأخر، اللي قال يعني اللي قال مثلا المفروض الذبح قبل الحلق، فليقول حلقت قبل أن أذبح يقول افعل ولا حرج، والمفروض الرمي قبل الذبح فليقول له ذبحت قبل أن أرمي قل افعل ولا حرج، حلقت قبل أن أرمي افعل ولا حرج، ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج، فسأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح، قال أذبح ولا حرج، يعني هو لم يذبح بعد، يعني كان يسأله قبل أن هو حلق ولسه لم يذبح بعد، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع، يقول له حلقت ولسه ما ذبحت، قال أذبح ولا حرج، وقال رميت بعدما أمسيت، قال لا حرج. طيب هنا الشارح يقول قوله باب إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيا أو جاهلا، أورد فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك، وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعد، ولم يبين الحكم في الترجمة، يعني طريقة الإمام البخاري أحيانا لا يجزم بالحكم، يعني يقول إذا رمى بعدما أمسى، طيب إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح، يعني هل رميه صحيح ولا غير صحيح ولا حلال ولا حرام ولا ما ذكر الحكم، يعني هو بس قال إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيا أو جاهلا، إذا أداة شرط أين جواب الشرط، يعني كان سياق الكلام إذا رمى مثلا صح ذلك أو لم يصح ذلك أو جاز أو لم يجز، فهو لم يذكر الحكم. لماذا؟ لأنه يعني طريقته في هذه الحالة أنه يترك القارئ يستخرج الحكم من الحديث، يعني الذي يولده هو فيه جواب السؤال يعني أو جواب الشرط. فيقول هنا يعني لم يبين الحكم إشارة منه إلى أن الحكم برفع الحرج مقيد بالجاهل أو الناس، فيحتمل اختصاصهما بذلك. يعني هنا الحافظ بن حجر يحاول أن يستخرج مذهب البخاري هنا، فقال يعني يحتمل أن الإمام البخاري يرى أن الرخصة هي لمن فعل ذلك جاهلا أو ناسيا، يعني ليس الإنسان أن يتعمد وهو عالم ذاكر، ليس له أن يتعمد مخالفة الترتيب، وإنما الكلام هنا عن من فعل ذلك جاهلا أو ناسيا، فيحتمل اختصاصهما بذلك، أو إلى أن نفي الحرج لا يستلزم رفع وجوب القضاء أو الكفارة. ويحتمل أن قوله لا حرج يعني لا إثم، لكن هل يلزم من كون الشيء لا إثم فيه أنه ليس فيه قضاء وليس فيه كفارة؟ فقال لا يلزم هذا، أنه قد يكون الشيء لا إثم فيه لكن عليه أن يقضيه أو عليه أن يكفر عنه. قال وهذه المسألة مما وقع فيها الاختلاف بين العلماء كما سنبينه إن شاء الله تعالى. يعني وأرجح الأقوال في المسألة كما سيأتي يعني أنه يجوز يعني تعمد مخالفة الترتيب، وأن هذا الترتيب إنما هو ترتيب مستحب يعني مفضل، لكن من خالفه سواء جاهلا أو ناسيا أو عالما أو متذكرا فإنه لا إثم عليه وليس عليه قضاء ولا كفارة. يعني الشيء الذي فعله قبل الترتيب ليس عليه أن يقضيه ولا عليه أن يكفر عنه ولا. لكن هنا يعني مذهب البخاري ليس يعني متبينا من الترجمة، لم يذكر يعني مذهبه تحديدا. قال وكأنه أشار بلفظ النسيان والجهل إلى ما ورد في بعض طرق الحديث كما يأتي بيانه أيضا في الباب الذي يليه. وأما قوله إذا رمى بعدما أمسى، قال فمنتزع من حديث ابن عباس في الباب قال رميت بعدما أمسيت، أي بعد دخول المساء، وهو يطلق على ما بعد الزوال إلى أن يشتد الظلام، فلم يتعين لكون الرمي المذكور كان بالليل. يعني الحديث ليس دليلا صريحا على جواز الرمي يعني ليلا بعد المغرب، وإنما هو محتمل فقط لهذا المعنى، أنه يحتمل أن رميت بعدما أمسيت يعني يحتمل أنه بعد الزوال أو بعد العصر، ويحتمل أيضا أنه بعد المغرب، فهو ليس يعني نصا في المساء. باب الفتيا على الدابة عند الجمرة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. وتلاحظون هنا إيه ما قال في الباب اللي بعده، سيأتي يعني دليل على أنه يحتمل أن الذي فعل ذلك كان ساهيا أو ناسيا، أنه قال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال أذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. المفروض ترتيب الرمي ثم النحر، فنحر قبل أن يرمي فخالف الترتيب. والأول قال حلقت قبل أن أذبح، المفروض الذبح قبل الحلق، قال اذبح ولا حرج. قال فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن جريج قال حدثني الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حدثه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر، فقام إليه رجل فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا، ثم قام آخر فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا، حلقت قبل أن أنحر، نحرت قبل أن أرمي، وأشباه ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج لهن كلهن، فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعل ولا حرج. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عيسى بن طلحة بن عبيد الله أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته فذكر الحديث، تابعه معمر عن الزهري. قال قوله باب الفتيا على الدابة عند الجمرة. قال هذه الترجمة يعني هذا العنوان تقدمت في كتاب العلم في أوائل صحيح الإمام البخاري كتاب العلم، لكن بلفظ باب الفتيا وهو واقف على الدابة أو غيرها، يعني يوجد ترجمة مشابهة يعني أو عنوان باب مشابه في كتاب العلم وهو باب الفتيا وهو واقف على الدابة أو غيرها. ثم قال بعد أبواب كثيرة باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار. وأورد في كل من الترجمتين حديث عبد الله بن عمرو المذكور في هذا الباب، ومثل هذا لا يقع له إلا نادرا. يعني نادرا الإمام البخاري يعني يكرر نفس العنوان ويكرر تحته نفس الحديث يعني، فيقول هذا لا يقع له إلا نادرا. بأساليب مختلفة. العادة أنه مثلا يغير الأحاديث أو يغير في العنوان. قال وقد اعترض عليه الإسماعيلي بأنه ليس في شيء من الروايات عن مالك أنه كان على داب، بل في رواية يحيى القطان عنه أنه جلس في حجة الوداع فقام رجل. يعني تلاحظون العنوان ايه او اللي هو الترجمه باب الفتيا على الدابه، بس لما تقرا الاحاديث هل تجد فيها لفظ الدابه؟ ما فيهاش لفظ الدابه يعني، صحيح؟ لان قال ايه انا وقف في حجه الوداع فجعلوا يسالونه. الحديث الثاني انه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر فقام اليه رجل الى اخره، فكلها يعني وقف او جلس او كما فيش فيها انه على الدابه. فالإسماعيلي الحافظ الإسماعيلي رحمه الله يعترض يعني الإمام البخاري، يقول يعني من أين أخذ أنه كان على الدابة مع أنه ورد في بعض الألفاظ أنه جلس في حجة الوداع. ثم قال الإسماعيلي فإن ثبت في شيء من الطرق أنه كان على دابة فيحمل قوله جلس على أنه ركبها وجلس عليها. يعني الإسماعيلي كأنه يعني لم يقف على طريق صريح يعني فيه لفظ الدابة، لكن يعني اعتذر الإمام البخاري قال إذا كان يعني الإمام البخاري طلع على طريق يعني فيه أنه على الدابة، قال نجمع بين الرواية، يبقى رواية جلسة ليس مقصود على كرسي أو على الأرض وإنما مقصود على الدابة إذا كان ورد في بعض الروايات، لكن يقول إذا لم يكن ورد فكلمة جلسة لا يلزم منها أن الجلوس يكون على الدابة. طيب الحافظ ابن حجر يعلق هنا يقول قلت وهذا هو المتعين، فقد أورد هو رواية صالح بن كيسان بلفظ وقف على راحلته، قال وهي بمعنى جلس. قال ورد في رواية وقف على راحلته وهي بمعنى جلس، لما تقول وقف على الراحلة تساوي جلس على الراحلة، هي نفس المعنى. والداب ما فيش وقوف على الراحلة إلا يكون جالسا على الراحلة، تكون واقفة يعني، بس هو يعني الإنسان فوق الراحلة لابد أن يكون جالسا، بس فالجالس فوق الراحلة يعني قال يمكن أن تقول وقف على الراحلة أو جلس على الراحلة فيكون بمعنى واحد. قال والدابة تطلق على المركوب من ناقة وفرس وبغل وحمار، فإذا ثبت في الراحلة كان الحكم في البقية كذلك. ثم قال الإسماعيلي إن صالح بن كيسان تفرد بقوله وقف على الراحلة على راحلته، قال وليس كما قال، ولم يتفرد به بل إيه ذكر ذلك أيضا يونس ومعمر كلاهما عن الزهري، وأشار المصنف إلى ذلك بقوله تابعه معمر، أي في قوله وقف على راحلته. نعم، أي في قوله وقف على راحلته. نعم نعم تلاحظون نعم آخر رواية عندنا فيها وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته، النسخة التي عندنا هنا اللي قال بعدها تابعه معمر فآخرها وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته، فقال إذن هذه تفسر إيه معنى الجلوس، أنه جلوس على الناقة يعني هذا هو. ثم أورد المصنف حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وتكلم عن إيه؟ عن أسانيد الحديث يعني. طيب ممكن نتخطى الكلام عن الأسانيد إلى قوله: وقف في حجة الوداع قال: لم يعين المكان ولا اليوم. لم يعين المكان ولا اليوم، يعني أين وقف النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وفي أي يوم؟ قال: لكن تقدم في كتاب العلم عن إسماعيل عن مالك بمنى، عن مالك بمنى، يبقى المكان كان إيه؟ منى. وكذا في رواية معمر، وفي رواية عند الجمرة، وفي رواية يخطب يوم النحر، وفي رواية على راحلته. قال: عياض جمع بعضهم بين هذه الروايات بأنه موقف واحد، على أن معنى خطب أي علم الناس، لا أنها من خطب الحج المشروع. لأن لما عندنا بعض الروايات أنه إيه في منى عند الجمرة، فإذا خطب في منى عند الجمرة فقال ليس هناك خطبة يعني في منى عند الجمرة يعني مشروعة من خطب في الحج، فقال البعض جمع يعني قال إيه خطب عند الجمرة بمعنى علم الناس يعني. قال: ويحتمل أن يكون ذلك في موطنين، أحدهما على راحلته عند الجمرة ولم يقل في هذا خطب، والثاني يوم النحر بعد صلاة الظهر، وذلك وقت الخطبة المشروعة من خطب الحج، يعلم الإمام فيها الناس ما بقي عليهم من مناسكهم. وصوب النووي هذا الاحتمال الثاني. فهنا القاضي عياض ذكر احتمالين. الاحتمال الثاني قال يعني لو لاحظنا الأحاديث نجد الأحاديث التي فيها خطب ما فيهاش عند الجمرة، والأحاديث اللي فيها عند الجمرة ما فيهاش خطب، فقال إذن إيه النبي عليه الصلاة والسلام وقف على الراحلة عند الجمرة وأجاب عن أسئلة الناس وخطب يعني يوم النحر، بس هذا ما كانش عند الجمرة وإنما كان في وقت الظهر يعني. ثم تكلم يعني أن لم يرد يعني ليس في شيء من طرق الحديثين بيان الوقت الذي خطب فيه من النهار. قال: قلت نعم، لم يقع التصريح بذلك، لكن في رواية ابن عباس أن بعض السائلين قال: رميت بعدما أمسيت. وهذا يدل على أن هذه القصة كانت بعد الزوال، لأن المساء يطلق على ما بعد الزوال. يحاول يوفق بين الروايات يعني، فرواية فيها رجلا سأله وهو يعني يخطب يوم النحر: رميت بعدما أمسيت. إذن معناه أن هذه الخطبة كانت بعد الزوال، أن أقل يعني بداية المساء بعد الزوال. وكأن السائل علم أن السنة للحاج أن يرمي الجمرة أول ما يقدم ضحا، فلما أخرها إلى بعد الزوال سأل عن ذلك، على أن حديث عبد الله بن عمرو من مخرج واحد لا يعرف له طريق إلا طريق الزهري هذه عن عيسى عنه، الاختلاف فيه من أصحاب الزهري، وغايته أن بعضهم ذكر ما لم يذكره الآخر، واجتمع من مرويهم ورواية ابن عباس أن ذلك كان يوم النحر بعد الزوال وهو على راحلته يخطب عند الجمرة. قال: وإذا تقرر أن ذلك كان بعد الزوال يوم النحر، تعين أنها الخطبة التي شرعت لتعليم بقية المناسك، فليس قوله خطب مجازا عن مجرد التعليم بل حقيقة، ولا يلزم من وقوفه عند الجمرة أن يكون حينئذ رماها، فسيأتي في آخر الباب الذي يليه من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات فذكر خطبته، قال: فلعل ذلك وقع بعد أن أفاض ورجع إلى منى. يعني يقول وقوف عند الجمرة يعني قال لا يلزم أنه يعني أثناء رمي الجمار، ممكن الوقوف عند الجمرات انه بعد ما رمى الجمرات النبي عليه الصلاه والسلام رمى يعني الجمره يوم العيد رماها في اول النهار، ثم ذهب إلى مكة وطاف وقال بها ورجع إلى منن، فقال لعله لما رجع إلى منن وقف عند الجمرات وخطب في الناس يعني في هذا الموضع، ليس أنه كان يرمي الجمرات في هذا الوقت ولكن يعني وقف عندها ليخطب يعني، ففي كل هذه احتمالات يعني يقول لعلها حتى يوفق بين الروايات. قوله فقال رجل لم أقف، قال لم أقف على اسمه بعد البحث الشديد ولا على اسم أحد ممن سأل في هذه القصة، وسأبين أنهم كانوا جماعة. من اللي سأل يعني وقرميت يعني قبل أن إيه أن أحلق، اللي قال حلقت قبل أن أرمي، واللي قال يعني نحرت قبل أن أرمي وكذا إلى آخره. فقال من الذي سأل؟ فقال لم أقف عليه، لكنهم يعني كانوا جماعة يعني ليس السؤال من شخص واحد. وفي حديث أسامة بن شريك عند الطحاوي وغيره كان الأعراب يسألونه، وكأن هذا هو السبب في عدم ضبط أسمائهم، أن السائلين يعني ليسوا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ملازمين له، يعني ممن يعني من الغرباء يعني من الأعراب الذين جاءوا للحج يعني فلم تضبط أسماؤه. طيب قوله لم أشعر أي لم أفطن، يقال شعرت بالشيء شعورا إذا فطنت له، وقيل الشعور العلم. قال ولم يفصح في رواية مالك بمتعلق الشعور، وبينه يونس عند مسلم، ولفظه لم أشعر أن الرمي قبل النحر فنحرت قبل أن أرمي، إنه قال لم أشعر لكن يقول لم أشعر بماذا، فقال وضحه في الرواية الأخرى قال لم أشعر أن الرمي قبل النحر فنحرت قبل أن أرمي، وقال آخر لم أشعر أن النحر قبل الحلق فحلقت قبل أن أنحر، وفي رواية ابن جريج كنت أحسب أن كذا قبل كذا. هذه تبين إيه رواية يونس. قال وزاد في رواية ابن جريج وأشباه ذلك. ما هو اللي هو أشباه ذلك؟ فيذكر هنا أنه جاء في رواية حلقت قبل أن أرمي، وقال آخر أفضت إلى البيت قبل أن أرمي، وفي حديث معمر عند أحمد زيادة الحلق قبل الرمي أيضا. فحاصل ما في حديث عبد الله بن عمرو السؤال عن أربعة أشياء، ما هي الأشياء التي سئل عنها النبي عليه الصلاة والسلام قدمت أو أخرت؟ فقال الحلق قبل الذبح، والحلق قبل الرمي، والنحر قبل الرمي، والإفاضة قبل الرمي. فكل هذا سئل عنه النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذا خلاف الترتيب المفضل، يعني الترتيب المفضل كما ذكرنا يعني الرمي ثم الذبح ثم الحلق ثم الطواف. فاللي حلق قبل أن يذبح خالف الترتيب، واللي حلق قبل أن يرمي خالف الترتيب، واللي نحر قبل أن يرمي خالف الترتيب، إن كل الرمي هو أول شيء، واللي أفاض قبل أن يرمي خالف الترتيب. وذكر أيضا في حديث ابن عباس السؤال عن الحلق قبل الرمي، وفي حديث جابر، وفي حديث علي السؤال عن الإفاضة قبل الحلق، كمان الإفاضة قبل الحلق. وعند الطحاوي السؤال عن الرمي والإفاضة معا قبل الحلق، رجل سأل يعني أنه إيه رمى وأفاض قبل أن يحلق. وفي حديث جابر عن الإفاضة قبل الذبح، وفي حديث أسامة بن شريك عند أبي داود السؤال عن السعي قبل الطواف. ده حصل يعني في سنن أبي داود أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، قال افعل ولا حرج، يعني حتى السعي قبل الطواف في سنن أبي داود، قال سعيت قبل أن أطوف، يعني نستطيع نقول هي خمسة أعمال يعني في ذلك اليوم، اللي هي الرمي والذبح والحلق والطواف والسعي، فحتى السعي قبل الطواف قال افعل ولا حرج، يعني مع أنه طبعا إيه يعني خلاف السنة وخلاف ما ينبغي يعني. طيب قوله اذبح ولا حرج، قال أي لا ضيق عليك في ذلك. وقد تقدم في باب الذبح قبل الحلق تقرير ترتيبه، وذلك أن وظائف يوم النحر بالاتفاق أربعة أشياء. اللي بيقول أربعة أشياء بيعتبر يعني الطواف مع السعي كأنه شيء واحد، يعني لما يقول الطواف يعني يقصد الطواف مع ما يتبعه من السعي. فالأشياء الأربعة هي رمي جمرة العقبة، ثم نحر الهدي أو ذبحه، ثم الحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة. وهنا ما ذكرش السعي على أساس أن السعي إيه تابع للطواف. وفي حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى منا فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنا فنحر، وقال للحالق خذ. إذن إيه هذا ترتيب النبي عليه الصلاة والسلام. ولأبي داود نحر ثم ولأبي داود رمى ثم نحر ثم حلق. وقد أجمع العلماء على مطلوبية هذا الترتيب، هذا الترتيب مطلوب، لكن درجة هذه المطلوبية يعني هل هي وجوب ولا ندب ولا كده هذه لسه فيها خلاف، لكن يعني على سبيل الإجمال يعني أن هذا الترتيب مطلوب. إلا أن ابن الجهم المالكي استثنى القارن فقال لا يحلق حتى يطوف، كأنه لاحظ أنه في عمل العمرة والعمرة يتأخر فيها الحلق عن الطواف، ورد عليه النووي بالإجماع. يعني ابن الجهم المالكي يعني انفرد وقال إلا القارن لا يحلق إلا بعد الطواف، يقول كأنه لاحظ أن القارن يعني هو الطواف، هو طواف يجزئ عن عمرته وحجته معا. الطواف في حق القارن هو طواف واحد للعمرة والحج معا، فقال كما أن المعتمر يعني لا يحلق إلا بعد أن يطوف طواف عمرته. صحيح ما ينفعش المعتمر يحلق قبل أن يطوف طواف عمرته، فهو يعني وجهة هذا الفقيه المالكي أنه قال إذن القارن لا يحلق إلا بعد أن يطوف الطواف الذي هو لحجه وعمرته معا. لكن رد عليه النووي بالإجماع، قال أجمعوا على أن القارن مثل غير القارن، لا منع أن يحلق قبل أن يطوف، وهذا ظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كان قارنا عليه الصلاة والسلام على أرجح الأقوال، ويعني وحلق قبل أن يطوف عليه الصلاة والسلام. قال ونازعه ابن دقيق العيد في ذلك، يعني نزع النووي في حكاية الإجماع، يعني النووي قال أجمعوا، ابن دقيق العيد قال ما فيهاش إجماع. واختلفوا في جواز تقديم بعضها على بعض، فأجمعوا على الإجزاء في ذلك كما قاله ابن قدامة في المغني، إلا أنهم اختلفوا في وجوب الدم في بعض المواضع. طيب هنا برضو حكى ابن قدامة في المغني، حكى أن من يعني أخل بالترتيب فأجمعوا على أنه يجزئه، يعني حجه صحيح، بس اختلفوا هل عليه دم أو ليس عليه دم، لكن يعني لكنه يجزئه. وقال القرطبي روي عن ابن عباس ولم يثبت عنه أن من قدم شيئا على شيء فعليه دم، وبه قال سعيد بن جبير وقتادة والحسن والنخعي وأصحاب الرأي، انتهى كلامه. قال وفي نسبة ذلك إلى النخعي وأصحاب الرأي نظر، فإنهم لا يقولون بذلك إلا في بعض المواضع كمسات. أصحاب الرأي الحنفية يعني، فالقرطبي يعني يقول الحنفية قالوا من قدم أو أخر شيئا عن ترتيبه فعليه دم. سبحان الله دايما يعني كل مذهب ينبغي أن يؤخذ من إيه من أصحابه يعني. فمثلا القرطبي مالكي فيحكي مذهب أبي حنيفة يعني فلم يصب يعني في حكاية. فالحافظ ابن حجر يقول يعني عند الحنفية ليس كل شيء يعني أخل بترتيبه فيه دم، يجبون الدم في أشياء محددة وليس في كل ما قدم أو أخر في ذلك. قال وذهب الشافعي وجمهور السلف والعلماء وفقهاء الحديث أو فقهاء أصحاب الحديث إلى الجواز وعدم وجوب الدم، لقوله للسائل لا حرج، فهو ظاهر في رفع الإثم والفدية معا، لأن اسم الضيق يشملهما الحرج يعني هو الضيق، فلا حرج يعني لا يضيق عليك، يعني ليس عليك إثم ولا عليك فدية أيضا. قال الطحاوي: ظاهر الحديث يدل على التوسعة في تقديم بعض هذه الأشياء على بعض. قال: إلا أنه يحتمل أن قوله أن يكون قوله لا حرج أي لا إثم في ذلك الفعل، وهو كذلك لمن كان ناسيا أو جاهلا. وأما من تعمد المخالفة فتجب عليه الفدية. الطحاوي حنفي يعني، فيقول من أخل بالترتيب الأعمال المطلوبة يوم النحر فقال لا حرج عليه يعني لا إثم عليه، لكن عليه فدية إلا إذا كان ناسيا أو جاهلا. قال: وتعقب بأن وجوب الفدية يحتاج إلى دليل، ولو كان واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم حينئذ، لأنه وقت الحاجة ولا يجوز تأخيره. دايما عندنا من القواعد الفقهية لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فيستدل يعني بعدم تبيين النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الذين سألوه وهم من الأعراب يعني، و يعني لا يعلمون الحكم يعني، وقد لا يلقاهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك فيبين لهم. فهؤلاء الأعراب يعني كانوا يجيئون ويسألون ويقول مثلا: ذبحت قبل أن أرمي، أو حلقت قبل أن أرمي، أو فيقول افعل ولا حرج، ولم يقل له عليك فدية. طيب هذا الأعرابي اللي سأل خلاص سأل ورجع، وقد لا يلقاه النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، فلو كان عليه فدية للزم أن يبين له، فإذا لم يبين له فإذا معناه أنه لا فدية عليه، أنه لو كان واجبا لبينه. البيان عن وقت الحاجة، أو يقولون تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. كثيرا ما يستشهد بها الفقهاء إذا كان موطن يعني لم يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام شيئا، إذن يقولون إذن إيه لا يمكن أن يكون هذا الشيء واجبا أو حراما، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يبينه في وقت الحاجة إليه، فطالما لم يبينه معناه أنه ليس واجبا عليه شيء. وقال الطبري: لم يسقط النبي صلى الله عليه وسلم الحرج إلا وقد أجزأ الفعل، إذ لو لم يجزئه أو إذ لو لم يجزئ لأمره بالإعادة، لأن الجهل والنسيان لا يضعان عن المرء الحكم الذي يلزمه في الحج، كما لو ترك الرمي ونحوه فإنه لا يأثم بتركه جاهلا أو ناسيا، لكن يجب عليه الإعادة. قال: والعجب، هذا كلام الطبري، يقول: والعجب ممن يحمل قوله ولا حرج على نفي الإثم فقط، ثم يخص ذلك ببعض الأمور دون بعض. يقصد به الايه؟ الحنفية يعني. فالطبري يتعجب يعني من ايه؟ من مذهب الحنفية في هذا. والإمام ابن جرير الطبري كان مجتهدا مستقلا يعني، كان صاحب مذهب مستقل، وكان له اتباع كثيرون يعني في العراق وفي خراسان كانوا يتبعونه، وكان يقال لهم الجريرية. تجد في تراجم العلماء يعني في القرن الثالث والرابع وكذا تجد بعض الفقهاء قال فلان من فلان الجريري، مثل الحنبلي والحنفي، ثم انقرض مذهبه يعني رحمه الله، كان أحد أصحاب المذاهب يعني. فالطبري يقول: والعجب ممن، نعم، قال: فإن كان الترتيب واجبا يجب بتركه دم فليكن في الجميع، وإلا فما وجه تخصيص بعض دون بعض من تعميم الشارع الجميع بنفي الحرج؟ وأما احتجاج النخعي ومن تبعه، هو الإمام أبو حنيفة رحمه الله، في تقديم الحلق على غيره بقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، قال: فمن حلق قبل الذبح إهراق دما عنه، رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح. إذا قلنا ما خصصوا إبراهيم النخعي رحمه الله من التابعين، والإمام أبو حنيفة وأصحابه أوجبوا الدم في بعض المخالفات في الترتيب، فما هي هذه المخالفات في الترتيب التي أوجبوا فيها الدم؟ فقال: تقديم الحلق على الذبح، فقال يعني كأنه استدلوا بالآية ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فقالوا إذن لازم ينحر أولا ثم يحلق، فإذا يعني ينحر أولا ثم يحلق، فإذا حلق قبل أن يبلغ الهدي محله يعني قبل أن ينحر الهدي فيكون قد خالف الترتيب، فعليه هدي بدله، يعني كان يصبح عليه هدي يعني فدية. قال فقد أجيب بأن المراد ببلوغ محله وصوله إلى الموضع الذي يحل ذبحه فيه وقد حصل. دي جواب يعني قال طالما الهدي خلاص وصل إلى الموضع الذي يحل فيه ذبحه فإذا قد بلغ محله، فمن حلق يعني قبل أن يذبح صحيح خالف الترتيب المستحب، لكن لا نقول إنه حلق قبل أن يبلغ الهدي محله. هذا يعني رأي المؤلف. قال وإنما يتم ما أراد أن لو قال ولا تحلقوا حتى تنحروا، يعني قال الآية لم تقل يعني لا تحلقوا حتى تنحروا، لكن لا تحلقوا حتى يبلغ الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. قال واحتج الطحاوي أيضا بقول ابن عباس رضي الله عنهما من قدم شيئا من نسكه أو أخره فليهرق لذلك دما، قال وهو أحد من روى ألا حرج، فدل على أن المراد بنفي الحرج نفي الإثم فقط. وكذلك يعني يلاحظ أن الحنفية عندهم من القواعد الأصولية التي يعني يخالفون فيها الجمهور، يقولون إذا خالف الراوي ما روى فالحجة فيما رأى لا فيما روى، يعني إذا الراوي روى الحديث وخالفه فيحتجون بما رآه وبعمل الراوي، يقول أن الراوي هو أعرف الناس بالحديث الذي رواه، إذا واحد من الصحابة روى حديثا وفعل خلافه أو رأى خلافه فيقولون هو أعلم الناس بالحديث وأعرفهم بمراد النبي عليه الصلاة والسلام، فنكون نحن إذا فهمنا الحديث على خلاف يعني رأي راويه معناه أن فهمنا هذا غير صحيح، لابد أن نفهمه بما يوافق رأي راويه لأنه أعرف الناس به، وقد يكون روى الحديث بالمعنى وفهمناه على خلاف المراد وكذا إلى آخره. فهنا يقول ابن عباس يعني روى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال افعل ولا حرج لمن قدم وأخر أشياء، وبعدين هو ابن عباس نفسه رضي الله عنه يقول من قدم نسكا أو أخره فليهرق لذلك دما، بس الإشكال هنا أنه لم يثبت عن ابن عباس أصلا، فقال يعني أجيب بأن الطريق بذلك إلى ابن عباس فيها ضعف، هذا أول جواب، فدل على أن المراد بنفي الحرج فإن ابن أبي شيبة أخرجها وفيها إبراهيم بن مهاجر وفيه ما قال. قال وعلى تقدير الصحة لو فرضنا أن الإسناد صحيح إلى ابن عباس فيلزم من يأخذ بقول ابن عباس أن يوجب الدم في كل شيء من الأربعة المذكورة ولا يخصه بالحلق قبل الذبح أو قبل الرمي، يعني كأنهم يوجبون الدم فقط في من حلق قبل أن يذبح أو حلق قبل أن يرمي، بس يعني يوجبون الدم في الصورتين دول. فيقول لو تريدون أن تأخذوا كلام ابن عباس قال من قدم شيئا من نسكه أو أخره فيشمل كل شيء، فلماذا استثنيتم هذا؟ وقال ابن دقيق العيد رحمه الله منع مالك وأبو حنيفة تقديم الحلق على الرمي والذبح لأنه حينئذ يكون حلقا قبل وجود التحللين، وللشافعي قول مثله، وقد بني القولان له على أن الحلق نسك أو استباحة محظور. تلاحظون هنا يعني هذا توجيه اللي قالوا يعني الحلق تقديم الحلق عن ترتيبه هذا بالذات له حكم يختلف، لأنه اعتبروا أن الحلق هو استباحة محظور ليس أنه نسك من المناسك، فقالوا إذن أصلا لا يحصل التحلل إلا بفعل شيئين فإذا يعني حلق قبل أن يرمي وقبل أن يذبح فإنه أو قبل أن يذبح فإنه قد يعني استباح محظورا من محظورات الإحرام. لكن أكثر الفقهاء على أن الحلق يعتبر نسكا يعني ليس محظورا من محظورات الإحرام، يعني هو يحلق لكن ما يعني لو أن شخصا بدأ بالحلق مثلا قبل أن يرمي فإنه لم يتحلل من الإحرام، يعني ليس له أن يقص أظفاره ولا أن يتطيب ولا أن يأخذ شعرا من غير شعر الرأس، فحلق الرأس يعني هو مجرد نسك من المناسك ليس أنه يعني قد تحلل ويستبيح المحظورات. قال فإن قلنا إنه نسك جاز تقديمه على الرمي وغيره لأنه يكون من أسباب التحلل، وإن قلنا إنه استباحة محظور فلا. قال وفي هذا البناء نظر لأنه لا يلزم من كون الشيء نسكا أن يكون من أسباب التحلل، لأن النسك ما يثاب عليه وهذا مالك يرى أن الحلق نسك ويرى أنه لا يقدم على الرمي مع ذلك. قال وقال الأوزعي إن أفاض قبل الرمي إهراق دما، وقال عياض اختلف عن مالك في تقديم الطواف على الرمي، وروى ابن عبد الحكم عن مالك أنه يجب عليه إعادة الطواف، فإن توجه إلى بلده بلا إعادة وجب عليه دم. هذه رواية عن مالك. قال ابن بطال وهذا يخالف حديث ابن عباس وكأنه لم يبلغه انتهى. وقال وكذا هو في رواية ابن أبي حفصة عن الزهري في حديث عبد الله بن عمرو وكأن مالكا لم يحفظ ذلك عن الزهري. طيب بقية الحديث. قال قوله فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر. قال في رواية فما سمعته سئل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء أو يجهل من تقديم بعض الأمور على بعض أو أشباهها إلا قال افعلوا ذلك ولا حرج. قال هذه الرواية عند مسلم وأحمد ففيها التقييد بالنسيان والجهل يعني هم. قال واحتج به وبقوله في رواية مالك لم أشعر بأن الرخصة تختص بمن نسي أو جهل لا بمن تعمد. تلاحظون هنا في الرواية فما سئل النبي عليه الصلاة والسلام يومئذ عن أمر مما ينسى المرء أو يجهل. قال صاحب المغني الإمام ابن قدامة قال الأثرم عن أحمد إن كان ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، وإن كان عالما فلا، لقوله في الحديث لم أشعر. وأجاب بعض الشافعية بأن الترتيب لو كان واجبا لما سقط بالسهو كالترتيب بين السعي والطواف، فإنه لو سعى قبل أن يطوف وجب إعادة السعي. لو سعى قبل أن يطوف قال وجب إعادة السعي. طيب عندنا حديث اللي هو حديث أسامة بن شريك في سنن أبي داود قال سعيت قبل أن أطوف قال افعل ولا حرج. قال هذا الحديث محمول على من سعى بعد طواف القدوم ثم طاف طواف الإفاضة فإنه يصدق عليه أنه سعى قبل الطواف أي طواف الركن، ولم يقل بظاهر حديث أسامة إلا أحمد وعطاء، فقال لو لم يطف للقدوم ولا لغيره وقدم السعي قبل طواف الإفاضة أجزأه. يبقى هنا مذهب الإمام أحمد وكذلك قول عطاء تابعي رحمه الله، أخذوا بهذا الحديث على ظاهره اللي هو إيه؟ أن رجلا قال سعيت قبل أن أطوف قال افعل ولا حرج، واضح؟ فقالوا من سعى قبل أن يطوف حتى لو كان مقصود سعي الحج يعني مع فإنه لو سعى قبل أن يطوف أجزأه وليس عليه أن يعيد السعي. تلاحظون جواب الجمهور كيف أجابوا عن الحديث؟ قالوا سعيت قبل أن أطوف، قال يقصد أنه هو أول ما جاء ان هذا الحج يعني حج مثلا ايه قارنا، فالقارن عليه سعي واحد بس، عليه سعي واحد. فقالوا هو لما قدم مكة طاف طواف القدوم وسعى، وبعدين لما طاف طواف الإفاضة لم يسعى مرة أخرى، فهنا هو سعى قبل أن يطوف، لأنه لما وصل إلى مكة مثلا في اليوم الرابع من ذي الحجة، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم وصل هو وأصحابه في اليوم الرابع من ذي الحجة، فهو كأن هذا الرجل لما وصل في اليوم الرابع من ذي الحجة ونحوه طاف طواف القدوم وسعى بعده، وبعدين يوم 10 طاف طواف الإفاضة، فهو قد سعيت قبل أن أطوف. فهذا تأويل بعيد يعني، لكن هم يعني حملوه على هذا، لكن الإمام أحمد أخذه على ظاهره قد سعيت قبل أن أطوف، إنه هو يعني في نفس اليوم العاشر سعى سعي الحج، وأنه لم يكن طاف طواف قدوم ولا أي شيء، مجرد سعى سعي الحج ثم طاف طواف الحج. طيب قال أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج عنه يعني عن عطاء رحمه الله. وقال ابن دقيق العيد رحمه الله ما قاله أحمد قوي من جهة أن الدليل دل على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج بقوله خذوا عني مناسككم، وهذه الأحاديث المرخصة في تقديم ما وقع عنه تأخيره قد قرنت بقول السائل لم أشعر، فيختص الحكم بهذه الحالة وتبقى حالة العمد على أصل وجوب الاتباع في الحج. وأيضا فالحكم إذا رتب على وصف يمكن أن يكون معتبرا لم يجز اطراحه. يعني قال إن الأحاديث هنا إيه؟ أن الذين سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن أشياء قدموها وأخروها، فكان يقول لم أشعر، أو فيقول لم أشعر، أو كنت أحسب أن كذا قبل كذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له لا حرج. فقال يعني إذن إيه قوله لا حرج مرتب على سؤال، أنه السائل يقول يعني فعلت كذا، يعني كأن المعنى يقول فعلت كذا جاهلا أو ناسيا، فيقول له لا حرج. فقال إذن الحكم مرتب على هذا السؤال، لا يصح أن نطرح هذا الوصف، أن نقول من فعله ناسيا أو جاهلا كالذي فعله ذاكرا وعامدا. هذا رأي ابن دقيق العيد يعني رحمه الله. قال وأما التمسك بقول الراوي فما سئل عن شيء إلى آخره، يعني قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، فإنه يشعر بأن الترتيب مطلقا غير مراعا. قال فجوابه أن هذا الإخبار من الراوي يتعلق بما وقع السؤال عنه، وهو مطلق النسبة إلى حال السائل، والمطلق لا يدل على أحد الخاصين سنة، فلا يبقى حجة في حال العمد، والله أعلم. يعني كأن الحافظ بن حجر يميل إلى التفريق بين من يعني أخل بالترتيب جاهلا أو ناسيا، ومن أخل به عامدا، لكن يعني لعل الصواب والله أعلم يعني إطلاق ذلك، يعني أنه لا حرج، النبي صلى الله عليه وسلم أطلق يعني لا حرج، فسواء يعني فعل ذلك عامدا أو غير عامد لا حرج، يعني لا إثم ولا قضاء ولا يعني لا مانع من تعمد مخالفة الترتيب، لكن يكون قد ترك السنة ما دام أدى يعني. نعم. قوله في رواية ابن جريج فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهن كلهن افعل ولا حرج. قال لهن يعني لأجل هذه الأفعال، نعم، إلى آخر ما قال. قال تكميل. قال ابن التين رحمه الله هذا الحديث لا يقتضي رفع الحرج في غير المسألتين المنصوص عليهما، يعني المذكورتين في رواية مالك، لأنه خرج جوابا للسؤال ولا يدخل فيه غيره. قال وكأنه غفل عن قوله في بقية الحديث فما سئل عن شيء قدم ولا أخر، إلى آخر كلام مالكي. ابن التين مالكي رحمه الله، وهو من شراح صحيح البخاري. قال وبقيت عدة صور لم تذكرها الرواة، إما اختصارا وإما لكونها لم تقع، وبلغت بالتقسيم 24 صورة، منها صورة الترتيب المتفق عليها والله أعلم. يعني ما هي الاحتمالات الممكنة؟ تعرفون زي طريقة التوافيق والتباديل، يعني لما نقول إن عندنا الأعمال المطلوبة لو أخذنا أنها أربعة فقط، يعني على اعتبار أن الطواف والسعي شيء واحد، فعندنا الرمي والذبح والحلق والإيه والطواف، فما هي الاحتمالات الممكنة لهذه التراتيب؟ يعني فممكن يعني تبدأ مثلا، يعني زي عندك مثلا أربعة أشخاص، يعني تريد ترتب هذه الأعمال الأربعة، فممكن واحد مثلا إذا بدأت بالإيه، إذا بدأت بالرمي فممكن ترمي وبعدين إيه تذبح وتحلق وتطوف. طيب ممكن تبدل بين الذبح والحلق، ترمي وبعدين إيه تحلق وبعدين تذبح وبعدين تطوف، وبعدين ممكن تبدل بين الطواف وال... يعني ممكن تبدل بين الثاني والثالث، وبعدين ترجع تبدل بين الثالث والرابع فيطلع لك صورتين تانيين، وبعدين تبدل بين الرابع والثاني تعكسهم، وبعدين تبدل كل واحد مع الأول، فتطلع لك تشكيلات ووصلك لك تطلع إيه 24 شكل. يعني يعني هذه الأعمال كيف يرتبها في عندك 24 24 شكل يعني لله. فقال بعض الصور، يعني الرواه لم يذكروها، فقال إما اختصارا، يعني يقول ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فعلها، فإما من باب الاختصار يعني لم يذكروا بقية الصور، وإما أنه يعني ليس من باب الاختصار ولكن لكونها لم تقع، يعني مش بالضرورة من كل الأشكال الترتيب المخالفة أنها تكون كلها وقعت، يعني لعل بعضها لم يقع. قال وفي الحديث من الفوائد جواز القعود على الراحلة للحاجة، جواز القعود على الراحلة للحاجة، لأن لعله مر بنا من قبل أن يعني بعض الناس يعني كرهوا ذلك لما فيه يعني من يعني المشقة على الدابة من غير، يعني إذا هو مش محتاج للدابة في السير عليها أو كده، يعني اتخاذ الدابة كأنها كرسي يعني يجلس عليها الإنسان أو كذا، لكن قال للحاجة، يعني هنا الحديث دل على جواز ذلك للحاجة، أنه الإنسان محتاج للجلوس وما فيش مثلا شيء مناسب يجلس عليه، أو هنا الحاجة أيضا يعني في حق النبي عليه الصلاة والسلام لكونه يعني أحب أن يكون يعني ظاهرا للناس يعني ليأتوا إليه ويسألوه عليه الصلاة والسلام، يعني لماذا لم يجلس مثلا على الأرض عليه الصلاة والسلام أو على، يعني حتى يكون إيه ظاهرا ويأتي الناس لسؤاله عليه الصلاة والسلام. فمن الفوائد يعني جواز القعود على الراحلة للحاجة. والفائدة الثانية قال ووجوب اتباع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لكون الذين خالفوها لما علموا سألوه عن حكم ذلك، يعني الصحابة الذين عرفوا أنهم فعلوا هذه الأعمال خالفوا ترتيب النبي عليه الصلاة والسلام، فكل من يسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب بكيفية مخالفة لما فعله هو فكان يذهب يسأل يعني ما حكم ذلك. وطبعا هناك تفصيل في حكم أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا النوع من الأفعال يعني خاصة هذا نوع يعني يجب فيه الاتباع والتأسي، اللي هو أفعاله في بيان الأمر المجمل في القرآن الكريم. يعني الله تعالى يقول في القرآن وأتموا الحج والعمرة لله، أمر بالحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فالأمر بالحج مجمل في القرآن الكريم، وأفعال النبي عليه الصلاة والسلام في الحج هي بيان للأمر المجمل في القرآن، فتكون يعني على سبيل التأسي والاقتداء، بالإضافة إلى قوله خذوا عني مناسككم. قال واستدل به البخاري على أن من حلف على شيء ففعله ناسيا ألا شيء عليه، كما سيأتي في الأيمان والنذور إن شاء الله تعالى. أن إيه الذي يعني خالف الترتيب ناسيا أو جاهلا قال لا حرج، فقال استدل به على أن النسيان والجهل في الأيمان والنذور أنه لا كفارة فيه. قوله وقف النبي صلى الله عليه وسلم، قال في رواية أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شهده وقف عليه. نعم، بهذا ينتهي هذا الباب ونتوقف هنا إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قمنا وسمعنا. الحمد لله.